وأعلم وأعلم كل صاحب الكسرة السرعة في هذا النبي نرجو من قدراتك بالتنبيه على ذلك جزاك الله خيرا. ما سمعت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.